بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة ياسين. ياسين. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. صراط مستقيم، طريق معتدل وهو الإسلام. حق القول وجب القول أي العذاب، أغلالا قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم تحت أذقانهم. مقمحون رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم، سدا حاجزا ومانعا، فأغشيناهم غطينا أبصارهم. أجر كريم، أجر حسن وهو دخول الجنة. نحيي الموتى نبعثهم بعد الموت. وآثارهم أي ما أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت. إمام مبين، كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ. أصحاب القرية أهل القرية وهي أنطاكية، فعززنا بثالث أي قويناهما برسول ثالث. تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، لنرجمنكم، لنقتلنكم رميا بالحجارة. طائركم معكم، شؤمكم معكم، الذي هو كفركم وشرككم. أقصى المدينة من مكان بعيد فيها. فطرني خلقني، لا ينقذوني لا ينجوني مما أنا فيه. ضلال مبين، خطأ ظاهر. جند جيش، صيحة صوتا مهلكا من السماء. خامدون ميتون لا حراك فيهم. يستهزئون يسخرون، من القرون من الأمم الخالية. محضرون نحضرهم للحساب والجزاء. آية لهم دلالة لهم. الأرض الميتة هي التي لا نبات فيها، أحييناها أي بإنزال المطر عليها وإخراج النبات منها. جنات بساتين، فجرنا شققنا الأزواج الأصناف والأنواع. آية لهم علامة لهم. نسلخ منه ننزع منه، لمستقر لها مستقرها تحت العرش كما جاء في الحديث المتفق عليه. منازل مسافات وهي 28 منزلا، كالعرجون القديم كالعذق اليابس المتقوس. أن تدرك أن تلحق فلك مدار، يسبحون يدورون في فلك السماء من بساط وسهولة. آية لهم دليل لهم. المشحون المملوء، صريخ لهم مغيث لهم. ينقذون يخلصون من الغرق. ما بين أيديكم من الآخرة وأهوالها، وما خلفكم من أحوال الدنيا وعقابها. ينظرون ينتظرون، صيحة واحدة هي نفخة الفزع عند قيام الساعة. يخصمون يختصمون في شؤون حياتهم غافلين عن يوم القيامة. توصية وصية. الصور القرن الذي ينفخ فيه للبعث. الأجداث القبور. ينسلون يسرعون في الخروج. يا ويلنا يا هلاكنا، من بعثنا من أحيانا، من مرقدنا من قبورنا. صيحة واحدة نفخة واحدة. محضرون نحضرهم للحساب والجزاء. في شغل في نعيم عظيم يلهيهم عما سواه. فاكهون متلذذون. الأرائك الأسرة المزينة. ما يدعون ما يشتهون. وامتازوا تميزوا وانفردوا عن المؤمنين. أعهد إليكم أوصكم وأبلغكم. جبلا خلقا، اصلوها ادخلوا جهنم وقاسوا حرها. نختم نطبع. لطمسنا على أعينهم، لصيرناها ممسوحة لا يرى لها شق ولا جفن. فاستبقوا الصراط بادروا إليه فأنا يبصرون. فكيف يبصرون وقد طمست أبصارهم. لمسخناهم على مكانتهم، لغيرنا خلقهم في المكان الذي هم فيه. مضيا أي ذهابا إلى الأمام. نعمره نطل عمره، ننكسه في الخلق، نرده إلى أرذل العمر وأضعفه. ويحق القول أي تجب كلمة العذاب مما عملت أيدينا، أي مما أبدعناه وعملنا. لها مالكون، مالكون أمرها، يتصرفون بها كيف شاءوا. ذللناها لهم، سخرناها لهم. ركوبهم، مركوبهم الذي يركبونه، وهم لهم جند محضرون. والحال أن هذه الآلهة قد أحضرت مجتمعة لتعاين عذاب عابديها، وهي لا تستطيع نصرهم. من نطفة هي مني الرجل يقذفه في رحم امرأته، خصيم كثير الخصومة بالباطل، رميم بالية متفتتة، أنشأها خلقها. منه توقدون تقدحون منه. ملكوت هو الملك التام للأشياء كلها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.